ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة، يأكل ويشرب بس، كل حياته أكل وشرب ومتع على اختلاف أنواعها، كأنه لن يموت. ده بيموت زي أي دابة بتموت. أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال ألا وهو العمر، فهؤلاء يتركون بصمة قبل أن يموتوا. وأفضل من استثمر العمر هم أهل العلم الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم. وطبعا على رأس هذه العلوم العلوم الشرعية، القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به الخلق، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. العلماء صانوا الكتاب والسنة، قعدوا القواعد وأصلوا الأصول حتى لا يخطئ أحد في الفهم عن الله ورسوله. هؤلاء العلماء نذروا أعمارهم لصيانة الكتاب والسنة، له نية صالحة في الموضوع وتحقق الإخلاص فيها، ده هذا هو الذي يعيش في الدنيا وينظر إلى الآخرة. أفضل من استثمر العمر أهل العلم الذين ينظرون إلى الآخرة. عشان كده شوف الإمام البخاري بقول باب ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة. فمن كان في الدنيا ينظر إلى عيش الآخرة لن يضيع رأس المال.